علق الله سبحانه وتعالى أملا على أمل أو زمن معين فيجب الالتزام بالتوثيق الهجر أو بالأهلة بالأهلة وليس بالسنة أو التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا إذا أراد الإنسان أن يبحث عن حال الحول على زكاته أن لا يمد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي لكن لابد من اعتبار الحول الهجري اللي هي السنة الميلادية المعروفة. كذلك في علب النساء لا تحسب إلا بشهور الهجرية كذلك أيضا في الحمل وغير ذلك هذه الأحكام التي لا علاقة بالأحكام الشرعية فلا بد من التزام هذه الشهور الهلالية شهور الأهلة. أما العقود التي يمشوها الناس في بينهم أو هل ذلك من الأعمال التي لا تدخل في التي لم تربط بأفعال شرعية فهذه يرجع فيها إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات كقوله سبحانه وتعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. آية الليل هي القمر. آية الليل قمر وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. أي من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب. رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بفعله قل هي مواقيت للناس والحج تنويه بشأن الحج وتشريف الله. وقال الخطان نقطة إفراده يعني النقطة في إفراد الحج بالذكر رغم دخول العموم وقبلها بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في النبي. والجمهور من القراء على فتح الحاء في كلمة الحج والحسن على كسرها في جميع القرآن. وقال سبويه هما مصدران كالرد والذكر. الرد الحج والذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. والأهلة جمع هلال وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة المقصود هنا جمع الهلال بمعنى انه يختلف الزمان من وقت الى اخر. فالهلال غرق القمر الى 3 ليال الكهف. غرق القمر من اول ما يبدا الهلال من الليله الاولى الى 3 ليال الكهف هذا يبقى هلالا. ثم يسمى بعد ذلك قمرا وليلة البدر ل14. قال ابو العباس سمي الهلال هلالا لان الناس يرفعون اصواتهم بالاخبار عنه. يرفعون اصواتهم بالاخبار عنه وهو ما يسمى الاهلال. الاهلال رفع الصوت بالاخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع كانه يعجلها المغيب. وسمي بدرا لتمامه وامتلائه. وكل شيء تم فهو بدرا. لاحظ هنا بنفس ما روي في سند النزول الذي رواه ابن معين وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في معاذ بن جبل وتعبدت بن رمل قال يا رسول الله ما بال الهلال يغدو او يطلع دقيقا مثل الخير. يعني كل الذي كان يلغم السائلين هو تفسير هذا الغراب الظاهرة ما بال الهلال يبدو يعني بتعبير معاصر يعني كأنه كان يسألون عن التفسير العلمي لزيادة النقصان في الهلال كأن زيادة التفسير العلمي لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن أن يجاب بهذا التفسير ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ناتج عن الظل حينما يرجع عن القمر فإذا يعني الحج يبدأ كله فلا يبقى منه شيء إذا انحسر قليلا واضح يبدو الهلال وكلما مر الوقت فانه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دوره القمر. فهذا كانه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد فلذلك انتقل الى الجواب بما ينفع فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسالون عنه وانما انتقل الى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع. تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال ولا عددت لها. وما ان يعني انسكت عن او انصرف عن جواب سؤالي الذي لا يعنيه الى ما يعنيه، ليس المهم متى الساعة. الساعة لو بعد مثلا 400 سنة او 500 سنة او اكثر او اقل ما يعنيك انت، انت لن تعيش. يعني كيف ابيت انت لك ساعتك قيامتك انت يوم تموت، اما عمر الدنيا هذا لا يعنيه، وهذا مما استعثر الله بعلمه. فانتقل بها الى سؤاله عما يصيبه وما يعنيه، فقال وما عددت لها؟ قال لا شيء غير اني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. كذلك هنا هذين الصحابيان قال يا رسول الله ما باء من بلادي يبدو او يطلع دقيقه مثل الخلق، ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا زال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحده. فنزلت هذه الايه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا تلقى السائل بغير ما يتطلب ونزل سؤاله منزلة غيره، تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. فلما سأل عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال يجيب بما ترى من السبب الغائي، تنبيها على ان السؤال عن الغايه والفائده هو اليق بحالهم، لان درك الاسباب الفاعليه لتلك التشكلات مبني على امور من علم الهيئه لا عنايه للشرع بها. هذه فكره اهل الدنيا يتكلمون فيها كعاده من القران، امور الدنيا يترك الناس الناس لان ما اودع فيه من القوه والقدره العقليه على استنباط واكتشاف هذه الاشياء. لكن الشرع يعني يخذونا بالامور المهمه التي تفيدنا، كمثل مثلا تراك المولود حين يولد، طبيعي حين يولد يصرخ، واضح. نجد الاطباء لهم تفسيرات تتوائم مع علمهم، مع علم الدنيا، من اجل مثلا ان يتنفس ويتفتق وغير ذلك من الاشياء التي هي من فوائد هذا الصراخ، في حين ان الوحي اخبرنا عن سبب اخر لا يتعارض مع هذا. لكن هذا لانه من الامور التي يمكن ان يصل بها الناس في علوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها. واما الذي لا سبيل الى درسه فهو ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد الا ويستعد صارخا الا ابن مريم وامه. يعني وذلك استجابه لدعوه يعني امرأة سلمان لأم مريم عليه السلام حينما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يطعن الشيطان في خاطرته، فالشيطان يطعن في خاطرته، لماذا؟ إعلان له بالعداوة من أول لحظة أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته او عن عداوته له من اول لحظه يعني ينزل فيها الى الدنيا. فهذا لانه لا يمكن ان يصل اليه العلم البشري، او هذا لانه اشرف واهم، فلذلك تكفر الله سبحانه وتعالى بإيحائه الى نبيه عليه الصلاه والسلام. اما هذه الامور تفسيرات الظواهر الموجوده والنصوص في الافاق وفي الكون وفي انفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثونهم فيها. أما الشرع فالذي لا يهمه هو فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحج. نعم. يقول فلو وجد بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس فإذا حاذاها طرف منه استمر ذلك الطرف، ثم تزداد المحاذاة والاستمارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلأ، ثم تنقص المحاذاة والاستمارة حتى إذا حصل الامتناع أظلم بالكلية. لكان هذا الجواب اشتغالا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس زادا من السحر زاد ما زاد. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم تكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر، وإن كان لم يرفع عن الحديث. على أي حال هذا أسلوب من أساليب الحكيمة في الجواب إشعارا بأن الأولى السؤال عن الحكمة فيه وليس عن كيفية تشكله. ونظير عند العرب قول الشاعر يعني: وقد أتت امرأته تشكو إليه كثرة البيتان وقرى الأبيات. فيقول: أعرضت عنها كأني لم أسمع وانتقلت إلى كلام آخر. هذه عادة العرب في التعبير، وكما تعلمون نحتاج إلى الاستشهاد بهذه الأشعار لأن القرآن نزل بلغة العرب. يقول الشاعر: أنت تشتكي عندي مداولة القرى، وقد رأت أتت تشتكي عندي مداولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراه معدلي، هم الضيف جدي في قراه معدلي. فلم يجبها فيما أتت إليه وانتقل إلى ما يفيد ويغني. وكما قال أيضا تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، عن بيان المال الشيء الذي يخرجونه، فأجيبوا ببيان المصرف الذي ينفقون فيه، لأن هذا هو الذي يفيدهم. فينزل بالسؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله لتوحي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع السؤال، هو أن يقل حاله أن يسأل عنه، أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك يعني ينقص الأسباب إلى ما سمعه. يقول: وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما صاب كلمة قد فحرك من نشاط السامع ما طلبه حكم الوقوف وأبرزه في معرض المدحور. وهل ألام سكينة الحجاج لذلك الخارجي وسل سكينته حتى آثر أن يحسن على أن يتيه غير أن سحره بهذا الأسلوب؟ إذ توعده الحجاج بالخير في قوله: لأحملنك على الأدهم. فقال متغاضيا، الرجل قال بصورة التغاضي، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأكثر. سواء أظهره يعني الحجاج يقول: أحملنك على الأدهم، ربما كان يتهدده أنه يعني يركب على الفرس الأدهم ويطاف به في الأسواق ويهان كما يعرف أن هذا كان أسلوب من أساليب المعاقبة من قبل. فالرجل أراد أن يعني يلتفت عن ذلك وسحر الحجاج بأسلوبه حينما لجأ إلى هذا الأسلوب الحكيم الذي يتحدث عنه. فلما قال له: لأحملنك على الأدهم، يعني أظهر له أنه كأنه فهم، هو يعلم الحقيقة طبعا لكن موت هذا، كأنه فهم أنه يريد أن يكرمه وتحمله على الفرس الأدهم. فقال: مثل الأمير يحمل عن الأدهم أو الأسد، مثلك رجل يعني شريف وذو سلطان وكذا، لا يليق بك أن تحمل الأدهم، تحملنا على شيء يعني أعظم من ذلك. واضح. فقال متغاضيا: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهب، مبرزا وعيده في معرض الوعظ، متوصلا بأن يريه بألطف وجه أن امرأ مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يفسد لا أن يفسد، وأن يعد لا أن يعد. ثم قل تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنت معروف. وعنه استعير من أدخل الأمور المتوصل به إليها، كل شيء يوصل إلى شيء فيسمى بابا. وقيل في العلم: باب كفاء. وقد كان قول عليه السلام عن زيادة القمر ونقصانه، فأنزل الله هذه الآية: تنبيها على ان اظهر فائدته للحس وتبديل تنبيها على اظهر فائدته للحس وابينها له. ثم قال وليس الجن بان تاتي البيوت من ظهورها. لم اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه انفا في السبب الثاني من نزول الايه وهو فانه سعر المبال الغيال يبدو دقيقا ثم يكبر ويزيد الى ان يصير بدلا الى اخره واضح. فكان الايه هنا يعني ايضا فيها يعني توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في امر العلم. ليس البر بان تاتي البيوت من ظهورها واتوا البيوت ولكن الغنى من التقى واتوا البيوت من ابوابها. يعني انشغلوا بما يفيد بكم. وهذا المعنى في الحقيقه فصله ووضحه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في فتح رائع في مقدمة كتابه الموافقات والفتح مستقل لتوهان الانشغال بما ينفي عن نفسه. يقال إذا أتى البيت منه إذا طلب من وجهه. وقال الشاعر في المروءة وأتى البيت من ظهره إذا طلب الأمر من غير وجهه. وجعل ذلك مثلا لسؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة. وإن ذلك عدول عن المنهج. وذلك أن العلوم غربان دنيوي يتعلق بأمر المعاد كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وقضاء الحيوانات. وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا لأن الصحابة أنفقوا عمرهم مع النبي عليه السلام لتفسير مثلا حتى يعلمهم كيف تنشأ الأمطار وكيف تسقط كيف تدور الأسلاك وينشأ عنها الليل والنهار كيف كذا وكذا يدرس الآن في العلوم الحديثة هذه. أي خسارة كانت تتعود على المسلمين إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة عن أركان هذا الدين عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه كنا لم نجد سبيلا يعلمنا ويعلمنا هذه الأشياء ونقطع بالتحري أن هذه الأشياء فالخبرة البشرية يغاب عنها بمرور الوقت تنكشف ليه علوم العلوم الدنيا واضح لأنها متعلقة بالمعاش والدنيا. النوع الآخر من العلوم الأمور الشرعية وهو الجزء ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكام التقوى. ولكن البر من اتقى وأكل بيوت من أبوابها. فلما جاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أمكنهم معرفته من غير جهته. لو سأل واحدا من أهل الهيئة فيشرح لهم موضوع الإيمان كيف يزيد ولهم فلما جاءوا يسألونه عما أمكنهم معرفة من غير جهته أجابهم ثم بين لهم أنه ليس الجر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته ولكن الجر هو مجرد التقوى وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأمطار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل الأبواب أباب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حجوا عدوا المدينة لا يدخلون البيوت من الأبواب لكن يدخلون من ظهور الأبواب من نافذة أو من فتحة الجدار أو من ظهر البيوت. فجاء رجل من الأمطار فدخل من قبل بابه خالف هذه السنة التي كانت عند الأمطار في الجاهلية فدخل من قبل باب بيته فكأنه عذر بذلك أن يروح بأنه فعل ذلك. فنزلت وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.

لوجودهما في نص واحد. وإن أعاقبتم فأعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الأداء الذي المبادر به أطلق عليه رد العقوبة. هذا أيضا من باب الإيه؟ المشاكلة أو المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء لسببها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله اي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بايديكم، المقصود يعني بانفسكم، عبر عن الانفس بالايدي. ولا تلقوا بايديكم اي انفسكم. والباء يعني يقول النحاء انها زائده. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الهلاك بالانفاس عن النفقه في الجهاد او تركه لانه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني عدم النفقه في سبيل الله في الجهاد، او لا تلقوا بايديكم الى التهلكه بترك الجهاد لان هذا يقوي العدو عليكم. واحسنوا اي بالنفقه وغيرها، ان الله يحب المحسنين اي يثيبهم على هذه النفقه. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا اغراء وتهييد واغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام واهله، يعني كانوا يقاتلونكم فاقتلوهم انتم. ولا تعتدوا يعني بابتلاء القتال، او لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الاداب الشرعيه في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء او الصبيه او الرهبان المعتزلين من اصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد واضح، او التمثيل في الجثث مثلا، او بالمفاجاه بالقتال من غير دعوه، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا الا بابتلاء القتال، وذلك ايه بالتفصيل المعروف في برضه سورة التوبة، أو بقتال من نهيكم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان وأصحاب الصوانع والذين بينكم وبينهم عهد، أو لا تعتدوا يعني بالمثلة تمثيل بالجثث، أو بالمفاجأة والمباركة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين أي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. واقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تقتلوهم، واخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنه اشد من القتل، يعني المحنه والبلاء الذي ينزل بالانسان يتعذب به اشد عليه من القتل. ففتنتهم اياكم في الحرم ان يركب بالتعريف والاخراج من الوطن والمصادره في المال أشد قبحا من القتل فيه، إلا بلاء على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فالجملة تدعو لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، ويعلم بأن الفساق منهم بالقتل دون ظلمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، وهذا بمثابة استثناء من قوله وقتلوهم حيث تقسموهم، واقتلوهم حيث تقسموهم، يعني يؤيد معناها إيه؟ إلا في المسجد الحرام فلا تبدأوا بقتال في الحرم إلا إذا هم قاتلوكم فيه، واضح؟ فكأنه استثناء من هذا العموم. واقتلوهم حيث تفتنوهم، حيث تعلموا المكان. فيفهم هذا في ضوء قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني في أي مكان من الأرض اقتلوهم حيث يقتلوهم إلا في المسجد الحرام. فلا تبدأوا بقتالهم حتى يبدأوا هم بقتالكم فيه مراعاة لحرمة الحرم. فإن قاتلوكم يعني في الحرم فلا تفترون الى الفرار من الحرم، ولكن اثبتوا وابقوا في الحرم وقاتلوهم فيه دفاعا. الا حرمه لهم بهدفهم حرمه المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين لا يطلق لهم حرمه كما لم يتركوا حرمه الله في اياته. فدلت الايه عن الامر بقتال المشركين في الحرم اذا بداوا القتال فيه دفعا لقولتهم، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم الحديبيه تحت الشجره على القتال، لما تألب عليه بطون قريش ومن والاهم من احياء فقيه والاحاديث عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه يوم الفتح: ان عرض لكم احد من قريش فاحسدوهم حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم احد الا انا وموت، واصيب من المشركين واحد 12 رجلا كما في السيره. كما تعرفون ان الله تعالى احل بنبي مكه ساحه من التحريم، كما جاء في الحديث: وان الله قد احلها لي ساحه من الدهر، ثم ان حرمتها عادت كحرمتها للامن. فقد اباح الله له مكه ساحه من الزمن عند فتحها، لكن بعد ذلك عادت حرمتها، ويحرم على احد ان يحمل السلاح بمكه بعد ذلك الى الابد، يحرم ان يحمل احد السلاح بمكه كما هو معروف. فان انتهوا اي عن القتال فان الله غفور رحيم. هنا القاتلين يقول: فكفوا عنهم ولا تعرضوا لهم تخلقا بثقتي الحق تبارك وتعالى وهو المغفره والرحمه. وقال بعضهم: فان انتهوا اي عن السلك والقتال فان الله غفور بما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وايمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، حتى لا تجر في حرم فتنه ويكون الدين لله. وفق يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. فان انتهوا يعني عن قتالكم في الحرم فلا عدوان اي لا سبيل لكم بالقتل الا على الظالمين الذين يتبعون بالقرض بيعوا. وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك ان تخرج؟ لماذا لا تخرج معنا في هذا القتال؟ فقال: يمنعني ان الله حرم دم. قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنه وكان الدين لله، وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه ويكون الدين لغير الله. ثم ساق البخاري روايه اخرى وفيها قال ابن عمر رضي الله عنهما: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن في دينه ثم قتلوه واما يعذبوه حتى كفر الاسلام فلم تكن فتنه. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني مراعاه حرمه الشهر واجبة مع من رعى حرمة الشهر، وإن من هتكها اختص منه فهتك فهتك حرمته بهتك ذل حرمته. فكما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه، فذلك أيضا يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم، البادي أظلم، والحرمات قصاص. قلنا ان معنى القصاص المساواه والعدل، فمعنى الحرمات قصاص يعني متساويه. فلا يفضل شهر حرام على اخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكهم حرمه نازله، على ان لا نهتك حرمه الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمه من هتك حرمه احدهما، لان المشركين قاتلونا في المسجد الحرام او قاتلونا في الشهر الحرام فلا تعلم. هل من ذلك اننا نهتك حرمه الحرم؟ لا، نحن لا نهتك حرمه الحرم ولا حرمه الشهر، وانما نهتك حرمه من يراعي حرمه الحرم ولا حرمه الشهر. والحرمات جمع حرمة وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك. والقصاص المساواة. والكلام على حدث مضاعف. والحرمات قصاص يعني والحرمات ذوات قصاص. والحرمات ذوات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا امر بالعدل حتى في المشركين. حتى في المشركين يعني عاقب بقدر من الظلم الذي وقع به ولا تجد وجهه وان كنت ظالما. ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا مثل لان الحرمات خطاب. كما قال وان عاقبتم فاعتدوا بمثل ما عوقبتم به. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. واتقوا الله اي في هفت حرمة الشهر والمسجد والحرم بدون هفتهم. واتقوا الله ايضا لئلا تزيدوا في الاعتداء. واعلموا ان الله مع المتقين اي بالمعونة والنصر والفضل والتأييد. وانفقوا في سبيل الله امر بالانفاق في سائر وجوه القربات والطاعات. ومن أهمها صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي إلى ما يقود ويؤدي إلى الهلاك. للتعرض لما تستوخم عاقبته جهلا به. يقول الراغب وللآية التأويلان بنظرين أحدهما أنه نهي عن الإسراف في الإنفاق وعن التهور في الإسداد. هذا هو التفسير الأول. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تسرفوا في النفقة. أنفقوا لكن لا تسرفوا في النفقة فيه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تتهوروا في الإقدام على مقاتلة الأعداء. الثاني أنه نهي عن البخل بالمال وعن الشعور بالجهاد. فإما أن تفسر الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالنهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإقدام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله فيضعف جيش المسلمين وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن البخل بالله والنهي عن القعود عن الجهاد. هذا هو في الحقيقة إذا نكل الناس عن الجهاد فهذا القائد بالأيدي إلى التهلكة لأن المسلمين يعنون على المسلمين فيسهروا لهم. فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولما كان أمر الإنفاق أخف بالأنصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرب المهاجرين عنها. ثبت الحديث أو انتهى في هذه الآية استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن حاتم عن أصلا أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأقبلوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. كان القتال طبعا يقف جيش وجيش ويخرج صف يقاتل صف أو أحد يتجردون. فأخرج الروم صفا فأخرج المسلمون منهم مثله منهم يعني مثله أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على خط الروم حتى دخل عليه. واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف ورجل واحد على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فطاح الناس استغرابا كده ما هو الذي يفعله سبحان الله يلقي بيديه الى التهلكة. فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا ايها الناس انكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فيها معشر الأمصار. ولذلك تصدرنا الكلام بذكر أن السياق هنا أساسا هو في الأمصار. لماذا؟ أن المهاجرين لما هاجروا تركوا الأموال والتجارة والبيوت والمتاع وكل أمور الدنيا تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصرة لرسوله عليه السلام. فلما أتوا المدينة كانوا فقراء المهاجرين، ما كانوا ذوي أموال. الذين كانوا أموال أصحاب الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأنصار الأنصار. فلذلك يقول الرأيين هنا وإنما أنزلت هذه الآية فيما معشر الأنصار. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا، يعني ما ظهر لهذا في المجالس وإنما كانوا يستخفون به، قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضعف وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها نجلس ونستثمر الأموال ونبنيها ونصلح ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، مع أن الرسول ما سمع منهم ذلك، لكن الله تعالى أنزل هذه الآية يرد عليهم هذا الذي قالوه خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا العجل. أما زال أبو أيوب سارقا في سبيل الله حتى دخل بأرض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إلا لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، وإما مرد يعني أنها نزلت في القتال، يعني في حمل الوحيد على جماعة العدو كما يتأولها، وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني أن الأقرب الله تعالى أعلى في تفسير هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا كنت بأيديكم وسلوكا، ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة، لأنه كما لا خير في السرق كما الفرق في الخير. يعني الإنسان إذا ضحى بماله في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله فهذا لا يهم. إذا يعني مثلا أنفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرط طبعا ترى الأضياف وإكرامهم أو النفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في الجهاد في سبيل الله فهذا لا يهم. فكما أنه لا خير في الإسراف كذلك لا إسراف في الخير. فهذا التفسير مرجوح ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة، لأنك إذا تركت النفقة يضعف جيش المسلمين ويتفاول أعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بترك الجهاد. فلا ما فهم بعض الناس كما يحكم الآن في هذا الزمان، كلما تيجي تعمل أي شيء من أعمال الدين تجد من يسمع منها المقال يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللي يلتحي يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي يصلي في المساجد لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا من يقوم بالدين؟ إذا كان كل عمل هذا هو عين إلقاء بأيدي إلى التهلكة. واضح؟ يعني هذا القضية والمؤمنات الشرعية هو عينه إن هو لم يلقى من أيدي إلى التهلكة. واضح؟ هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج طبعا بلا شك لما يخرج واحد منفرد فقط فمن هذا الشخص العظيم من الروم بلا شك انه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر دون الكفر لما راوا يرون شجاعة المسلمين وبيعهم للدنيا وان يخرج واحد وحده من الصفر ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الشخص يعني يكفي الانكسار والهزيمه النفسيه تحت اعداء الدين. واضح؟ لما فاذا كان هذا واحد فكيف ان يكون هذا الشخص الكبير في هذا الجيش العظيم من المسلمين؟ حينئذ تنكسر خروجهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. فهذا اعظم في انه يوقع الرعبة والروح في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبسال من جنود المسلمين. فهذا لا يسمى القائد بأي لان هذا ليس منتحرا. الذي يدخل في روح الاعداء الكفار ويستطيعون هذا منتحر هو لا ينتحر. السبب هو ولهذا نظائر كثيره في التاريخ الاسلامي كحديثه حديثه الناس المشهوره لما حملوا البراء على التركي ورموا داخل الحصن. فقفز داخل الحصن مع تكدس الجنود الكافره فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولحم المسلمين. وامثله يعني على ذلك كثيره. اذا الجهاد في سبيل الله ليس القاء بالايدي من الجهاد، القاء بالايدي من الجهاد امر غير عن الجهاد، النفقه في سبيل الله ليست القاء بالايدي من الجهاد، البخل عن النفقه هو الالقاء بالايدي من الجهاد. اي نعم. وقد استشهد بعموم الايه عمرو بن العاص فيما رواه ابن ابي حاتم بسنده ان عبد الرحمن الاسود بن عبد يهود اخبر انهم حاصروا بمكه فانطلق رجل من اجل شنوءه فاسرع الى العدو وحده ليستقبله. فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه الى عمرو بن العاص فارسل اليه عمرو فردع. وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. واضح؟ فيعني كما ارسلنا من بدايه الكلام هم فيهم منهجين، هناك منهجان. من يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه ناهي عن البخل عن النفقه في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد. التفسير الاخر لا تلقوا بايديكم الى التهلكه بالاسراف في النفقه في الجهاد. ولا تكون موجودة الثلاثة أيضا في التهور في الإقبال يعني في الجهاد. فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المنهج، ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم وهو أن الإقبال يجي ثلاثة التهور في الجهاد أو في الإقدام في الجهاد، قال الحاكم هزيم الآية يعني على أساس هذا التفسير على جواز هزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس، وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف، لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة، ويدل على جواز وتدل على جواز مطالعة الكفار واللغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية، وكما فعل امير من علي عليه السلام بالتسليم، وكما فعل الحسن عليه السلام المصالحه معاويه، وتدل ايضا على جواز مصالحه الامام بشيء من اموال الناس اذا قتل التهلكه، ويؤيده انه اراد ان يصالح يوم الاحزاب بثلث ثمار المدينه حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عباده فاشار بترك ذلك، والرسول عليه السلام لا يعزم الا على ما يجوز. والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر. والتهلكة بضم التهلكة بضم مقال الخارجي لا أعلم في كلام العرب مصدر على التهلكة التفعلة إلا هذا. وقال لي هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس.